يا الشمعة ستك ردي لي سألي ردي لي سألي شبيك في الليالي تبكي ما دالتيش عيلة طالت الليالي وش بيك يا اللي تتهيا لبكى كل ليلة علاش كتباتي طول الديجور كتلالي وش بيك يا اللي مارينا لك في المكام تلا وعلاش كتصهر داشك ما صهر جالي وش بيك يا اللي وليتي علاش باك يا روعتي ناس الهوى متالي وش بيك يا اللي تنصرفي بدرارك الطيلة وعلاش باك يا ولدي مرات بالمعالي وش بيك يا اللي فيك وصاف العاشق الصيلة إذا نشوف الصفير روك يصفر له خيالي وإلا نشوف لتبلتك زادت خاطري دبيلة علاش باك يا ما دالك شكان قصتك عشان هو داك عشان هو داك باش رق خيالك ساقامتك جنحانك وتبات باك يا الحبابك وداك ليا دون خفاش كيف ما فخالك وحكي قصتك نصغالك انا قصتي بيها نتعداك امولاتي لو جيت يا الشمعة نحكي لك كل ما جراني نسى غرايبك وتسمعي غريبتي طويلة الى باك يا من نارك نيران في دخاني عدت كل نار في ذاتي مرحك ميلا إلى باك يا بفراقك الفروق عن وصالي وعلى الفراق صبر شي صبرني على العقيلة وانت منين داك احكي لي الأولي وتاني ما فرق خليل بحالي ما فرق خليلة قول بكي عند خيام الصمر والرمالي ولا على البطاح وما طار على خيام ليلة ولا على فراق اللي عشقه حيا بحالي عربان أمنه بالمختار شحال من قبيلة يا شمعة ستك غيابك وانا نصاب يستغرب من لا تحت بخطابك الغريب في الغايص طابك يشول في حديثك وجواب الغاك قالوا كنت دات شك يا بهدابك يرباو بالدموع عذابك لو كان ليك فاك تصرخي بالغاك أسيدي بلسانك حالها قالت لي ما أخفاك حالي يكفاك يا السايل حالي رحلتي الحيلة في صولة العمالة كنت وكانوا لي رجالي قبايل الجناح لا تحكي كيفها قبيلة يشيدوا بروش بالعمالة كل برج مالي ويعمرو بروج بن مواهب ربنا جزيلا فيهم كاي حشبوك في الملوك في الليالي ويام الربيع يخرجوا البطايح العفيلة طلاب جاولي يسمو الحامية بطالي تركوا عملتي بعد العاس بحال هالليلة واللي طلع العصارة شهديك صفوا من صاليك صابوا قوت ودوال الدات الفاني العليلة ومن المصار صفوا شماعيك يا اللي صغاليك وحكايتي قدام الليلة باقية طويلة يا شمعة سألت ردي لي سألي ردي لي سألي شبيك بالليالي تبكي ما دلتيش عيلة مسالك تركو حشاي بيالك لو كان من الهند قوى من يهلك داروني فتخوت زيمان البالك تبغي في قلبها عدالك يتختو حتى يستولى وبلاك وخرج من تخوتك من البالك لقصوت الشموس كذلك جاتيك الصروب واجر الفلاك يا سيدي وعلى الفتيل لفوت وراقي هكذا شراني وبلا هوا النباش علوم فما سطفتنا نمشي سنون لطرافي نمشيها بلا عواري ولوحها على الحسكة قطرة صافية شنينة تفكروا العمالة ويزيد فراقان كالي تفكروا القصارة تعود قلايدي هليلة تفكروا القصارة وحشير شاردة قبالي أنقول واش بكاي على ما صار قبيلة يحق لي بكاي على الغربة ما وجدت والي في أيام سلمين حبابي سلامتي قليلة شحال من لك جرالي بيه ما نبالي أشوم نعتي وبلايا صدفت كل حيلة شحال من لك جرالي مش عيل تاني هذا العشور بالواقع بيا غاية القتيلة ارديني اسألي بدات تشعيله بطالك قبايل الجناح رجالك راكي مع رجال يسهاو معاك في الغاهم يتكروب ما يسهالك وعلى السرور نادى فالك اضياك كي راعي الكمال رعاك وبيكي سهروا في كل داج الحالك ويلا ينصرف مشعالك عيب الفراق ويقبل دعاك أوعدي وعلاش يا الشمعة تبكي انتي فشان عالي وجدوك يا الشمعة في مسالس رايقة حفيلة تبات يا الشمعة بين المال والموالي عليك كي يصرفوا الموال طايقة تبات يا الشمعة بين العشاق والغوالي عليك كي شهد الخليل حسن الخليلة تبات يا الشمعة بين أهل الشرح والمتالي عليك كي شرحوا الكتب البازغة الجليلة تبات يا الشمعة ترتيب ريح كل والي شحال من مقام يشعلو على أهل الوسيلة تبات يا الشمعة في مساجد ربنا العالي وعليك كي خرجوا السلكات في ليلة الفضيلة نبغيك يا الشمعة تبكيك حرة الليالي وانا على الدنوبي نبكيك قام طار ليلة بخبارك يدريه من يكون سوايا وسواك ناري نحكيها كمن عشور في نارك وصراري تجيب صرارك قصة من القصايص عشقك وهواك فاش يجي ويلا قلب ودينارك خالص الدب عيارك تخفى على الديمة دواهد أسيدي بشحال قلت ليها من قوم يطالبوا جدالي شحال من شحود من جدالي باقية جديلة شحال من عقود عليهم تتفرم الآلي شهود عليهم بمعاني رايقة نبيلة لو كان قصهم هوايا سلم قلوبهم بالسنة وفرض ونفيلة غابوا أهل الهوى وضحى سوقي منهم خالي ولاو بيه يدعي ومناو يدري وليه صيلة صمت خير لمن قومان سكتها ولالي منا فايدة فادوني عارف الرديلة سنا قدام ربنا للودبام بالمسك والغوالي بالورد والزهر والنسرين نسايم وصيلة سمين بين وما يخفى وضوح في سجاني وحمد الشريف ابناني والدار صير صيلة يا عشاق طه المداني تاج النور ولا رسول الله.